أنه إذا توضأ يبتدرون وضوءه والماء اللي بيتوضأ منه فيجعلونه عليهم تبرك. مش ده الواحد يا إخوة، مش ده الواحد، ده سهيل بن عمرو اللي حكيت لكم كثير أنه هو في صلح الحديبية الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لي الكاتب اللي بيكتب له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، يقول له لا في حاجة صار بسم الله الرحمن الرحيم، اشطبها واكتب بسمك بسمك اللهم. يا سهيل لا، كما عاهد عليه سهيل بن عمرو محمد رسول الله، قال لا اكتب محمد رسول الله دي واكتب محمد بن عبد الله. حاضر اكتب. وهو اللي كان بهذه الصورة رؤية يوم الفتح، رؤية بعد الفتح بعد أن أسلم سهيل بن عمرو، رؤية ما يقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء قطرة ماء إلا ويمسكها ويمسح بها وجهه ورأسه وثوبه تبركا وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بل أقول لكم حاجة ثانية، لما دخل رسول الله مكة صلى الله عليه وسلم كل الناس أسرعت إليه حبا له. أنت عارف هذا الحب وصل لدرجة، أنتوا عارفين الرسول كان قائد المسلمين في غزوة بدر مش كده، وفي أحد وفي الأحزاب وفي الفتح في كثير من الوقائع. أنت عارف لما يرجع من السفر ماذا كان يحدث؟ لعلك لا تدري، كان إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من السفر كان أول من يستقبله فرحا الصبيان الصغيرين ويهللوا، كله يجري عليه وهو يداعب هذا ويداعب ذاك. مسألة صرح عامة تحدث بينه وبين الأطفال الصغار الموجودين، وكان محببا من الناس جميعا. أيها الإخوة، لعلي لا أفيد كثيرا في هذا، لكن من أجل هذا الذي قلته لكم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم محبوبا من كل من حوله. حتى يعني يمكن تعرفين النهاردة لما بياخد واحد يعلمهم الإتيكيت وقواعد البروتوكول، إزاي يأكل، إزاي يشرب، إزاي يخرج، كيف يعطف إذا جاءه العطاس، كيف يتثاءب، كيف، لو نظرتم إلى هذه الأمور ستجدونها جميعا الخير الموجود فيها موجود في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا خلي بالك أنا لا أقصد السنة القولية، أنا ما أقصدش هو كان بيقول إيه للناس، بيقول لهم اعملوا ايه وما تعملوش ايه، انا اقصد هو نفسه كان يطبقها. ولذلك كنت بص لقي ان هو مثلا على سبيل المثال في التثاؤب، اذا كان انت لما تقعد مع واحد يقعد يتثاؤب فعايزه تمشي، وفي ناس ما تبقاش عايز تثاؤب ولا حاجه وبتثاؤب مخصوص عشان تقول له يا انت عايز تنام اسيبك بقى. انما تلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول على التثاؤب لما يجي لك يقول له فليكظم ما استطاع، يعني يكظم التثاؤب مش يفتح فمه ويمنعه ويبقى لا يبدو عليه انه يريد ان يتثاؤب، مجرد الاراده. فاذا غلبه التثاؤب فليضع يده، حيث حد مش ياخد باله يعني انه لا يبدي انه يتثاؤب. يعني خلي بالك انا دلوقتي لو انا عامل كده تثاؤبت من وراء يدي ممكن انت بتاخدش بالك، بس لو انا مش بتكلم، انا ما بتكلم خلاص. وفي العطاس ايضا نفس الحكاية، اما ان يضع ثوبا زي منديل او شيء من هذا القبيل او ان ينحي. وكان ايضا في سنن الفطرة اللي انتوا عارفينها، ما كانش يخرج كده شاربه سايبه يطول عمال على بطال زي احبار اليهود، لا كان يقصه حتى انه حد واحد. ولذلك كلمة فليحده في الشارب أو يحفه، حس إنها حافة واحدة. ليه؟ لأنه يقصه قصا يروق من أمامه، حس إن هو رجل مهذب محترم. ولحيته كان يكرمها، وكان يرفع الشعر الزائد من جسده ومن أي مكان فيه ويزيل العرق. تبص تلاقي إنه حلق العانة تحت الإبطين يقص الأظافر، فأنت قاعد مع واحد شاربه بهذه الصورة، لحيته بهذه الصورة، أظافره هكذا، عطره هكذا، كلامه هكذا، صمته هكذا، ابتسامه وبشره وإقباله، ويسلم عليك أهلا وسهلا ما يشيلش إيده منك غير لما أنت اللي تشيلها. ليه؟ يحسسك إنه يا يعني كتر خيرك أنا نفسي من زمان أسلم عليك وأشوفك. وأعطاه الله خاصية أن يده، الكلام ده مش دروشة دي حقيقة، أن يده صلى الله عليه وسلم في الصيف كانت باردة، وأن يده في الشتاء كانت دافئة. يعني لما واحد في الشتاء يبقى ايده متلجة ونفسه دافئة شوية، أهلا يا رسول الله زي الأحوال صلى الله عليه وسلم، فيضع يده في اليد الدافئة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا به يظل بها بين يديه أو في يده لا يدعوها حتى يكون الرجل هو الذي ينزعها. هذا الأدب العالي جعله وصف الناس، وهو مع ذلك يا إخوة لا يتفضل عليهم أبدا، بل يجلس كأحدهم، يعني ما يدخلش تحس كده أنه هو قاعد وهو اللي قدامه مش عارف إيه، لا، لدرجة أن يدخل من لا يعرفه إليه وصف أصحابه فيقول أيكم محمد، يقول له أنا، أو واحد يقول له هذا هو فيحدثه. إذا لا يتميز عليهم في ملبس ولا في جلسة هو يجلسها ولا في عظمة ولا في، وإنما هو واحد منهم، هو الوحيد مثلا اللي مركون على عمود الباقيين حواليه، لا، بل هو واحد منهم، كان هو زيهم بالضبط الذي يدخل، ومع ذلك له فيهم هذا المقدار. وكان حسن الصحبة صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، كان حسن الصحبة، يعني لما يجي داخل من الباب مش هو يدخل أول واحد باقيين وراه، بل كان يدفع أصحابه بين يديه، يعني كان لما يجي يدخل الباب يدفع أصحابه بين يديه، يدخلهم ويدخل وسطهم زيه زي ما يكون واحد عادي بينهم. هذه الصورة أيها الإخوة جعلتني أقول إن أول ما يجب أن نتحدث عنه هو المشهور الذي يتحدث عنه الناس، وهو أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أنا أقول لكم كلمة واحدة في أخلاق، فتش من أول درس الآخرها وفي كل الكتب فلا تجد مرة واحدة، مرة ولا خلق واحد درجت فيها أقل من المثالية المطلقة، ولا بواحد في الألف ولا بواحد في المليون، دايما حاجة غريبة، يعني ما فيش مرة يطرجه الغضب مثلا، يعني حتى لما غضب، يعني أنا في مرة من المرات، يعني خليني أكلمك مثلا عن علاقته بالعبيد والخدم. في مرة من المرات بعث أنس بن مالك رضي الله عنه وكان يخدمه، أنس بن مالك كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسله رسول الله ليشتري له شيء، فأنس بن مالك خرج من الباب ولقى العيال بيلعبوا، فراح ساب الموضوع إن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث له، وبدأ قاعد يلعب مع العيال، واحد يلعب ويلعبوا شغلانة بقى، حتى قضى جزءا من النهار. يقول فبينما أنا كذلك فاجأني من خلفي من أخذ بمجامع ثوبي مسكه، فالتفت فإذا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا خادم بقاله ساعتين ثلاثة ومجيبش الحاجة، عمل له إيه بقى الرسول صلى الله عليه وسلم، هو اسمه أنس، قال له يا أنيس، بيدلعه كمان، يا أنيس اذهب إلى حيث أمرتك، روح تجيب حاجة وروحك. يقول نعم يا رسول الله، فانطلق فأتى به. إذا هو ده دي العقوبة، قادم بقاله ساعتين بيلعب وسايب الراجل في البيت، قال له هات كذا وكذا وكذا، وسايب الرجل العظيم فلا يفعله شيئا، وبعدين يجي يلعب مع العيال يروح جاي له من ورا كده يمسكه من هدومه، فينظر الرجل القادم يقول له يا أنيس راجل إذا اذهب إلى حيث أمرتك، فيذهب أنيس إلى حيث أمره الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنس هذا قال قدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. يقول العلماء هي السنوات 10 التي تتغير فيها أطوار حياة الإنسان، فقد كان طفلا عندما بدأ الخدمة، ومر بمرحلة المراهقة ثم مرحلة الفتوة ثم الشباب من سن 19 سنين لسن 19-20 سنة، المراحل التقلبية كلها. شفت 10 سنين، أنهي 10 سنين الصعبين المرحلة المراهقة والشباب والفتوة والنزق وكل شيء. يقول قدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين